هنا فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. في سورة التوبة يقول الله عز وجل بعد الحديث عن الصحابة الكرام المهاجرين والأنصار: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم. تفضل فالدكتور نكمل في موضوع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن وصف الله تبارك وتعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الحالة الإيمانية العالية نعم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم نماذج يتبعون أفضل الخلق عند رب العزة والجل والنبع والسلام يتأسون به كنموذج للتأسي. زي كده احنا نقول حياة الصحابة واتباع السنة وطريقتهم في تلقي الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول نفسه هو نموذج ارتضاه الله تبارك وتعالى لقياس أفعال العباد. الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الامتحان ممثلا في قيادة نموذجية نعم تعطي معنى الكمال للبشرية، تحقق معنى السعادة أعلى ما يمكن أن يكون من الثقافة، من الفهم، من التنوير. دي لا تجدها إلا في شخص واحد اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام ارتضاه الله عز وجل أن يكون هذا النموذج هو الذي يتأسى به البشر وتقاس أفعالهم عليه. فأي عمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بإخلاص، اللي هي شهادة العبودية وتوحيد العبودية لله، الفقر الذاتي للمخلوق الإنسان، والغنى الذاتي للحق سبحانه وتعالى. دي في سائر الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ده دليل الفطر. فكل البشر لو قالوا الناس كلها يا أخي نيتها كويسة وحلوة، ماشي، نيتها كويسة ومخلصة ومدركة، تقول لك مؤمنة كمان بالله تبارك وتعالى، احنا مؤمنين بالله. ده لو فرض يعني صح ان في واحد مؤمن بالاله الواحد، نعم، مش بآلهة متعددة قائمة على معنى الشرك والوثنية يعني. لكن ده في حد ذاته ركن من أركان قبول العمل، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وعلى استعداد للخضوع له مقرا بفقرك الذاتي وافتقارك إلى رب العزة والجلال، في مقابل غنى الله عز وجل وإنه هو اللي بيتولى جميع الأشياء خلقا وتدبيرا. جميل. دي موجودة في النفس. لكن أعمل إيه عشان أنجح في الامتحان؟ بس مجرد الحتة الأولانية وخلاص؟ لا، لازم الإخلاص ده يكون موجود مع المتابعة والتأسي بالنموذج اللي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى. فكل أفعال العباد بتقاس على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. السنة طريقة النبي عليه الصلاة. السنة كما يقولون سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم. عظيم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقياس للأقوال والأفعال اللي بيقولها الإنسان. المبدأ عند كل مسلم. قدوتنا، أسوتنا، نموذج في الأخلاق. طيب أنا المفروض مني أعمل إيه؟ أتأسى به. تمام. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام عليه لو كان لوحده بس، عايش لوحده من غير أي حد خالص، وجاي بأفعال معينة يعملها وقال للناس تأسوا بكذا كعملية نظرية، هتحصل مشكلة في قضية التأسي. إن كل واحد ساعتها طب انا اعملها ازاي؟ مفيش نموذج ارجع له. مفيش نموذج ارجع له. فالنموذج اللي هرجع له في قضية التأسي لمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي يجب ان نتأسى به كان في الصحابة. فأصبح إيمان المؤمنين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى بيعة الرضوان، نعم، الناس دي علمتنا ازاي نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هؤلاء هم سلفنا الصالح. سلف الصالح لما يطلق يطلق على من سبق، فمن جاء بعد ذلك لابد أن يتأسى بمن سبق في طريقة أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كيف كانوا يأخذون الأوامر وتلقونها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. اللي هي الأوامر التكليفية الشرعية. أما ما يتعلق بالأمور الدنيوية فالرسول قال لهم أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنيا في المباحات. أصلا يقول لك ده كان عصرهم، الأحكام الشرعية كانت تناسبهم ما تناسبناش. اوعى حد يقع في الغلطة دي، يعني يستغل قول الرسول أنتم أعلم بأمور دنياكم على أن الكلام على أن العبد في الأحكام الشرعية. لا، كان للصحابة وقتها. يعني الأحكام الشرعية كانت للصحابة وقتها. هذا تضليل وجهل. الأحكام الشرعية افعل كذا ولا تفعل كذا كأمر واجب أو مستحب أو نهي محرم أو مكروه، ده لسائر البشرية ليوم القيامة. تمام. كل على حسب ما يصادف الحكم، كل واحد على حسب حالته. يعني الفقير مش هكلف بأحكام الزكاة ولا المريض هكلف بأحكام الصيام أو الحج. تمام. ولا عدم اللي هو ما عندوش استطاعة، لأن انعدام الاستطاعة هكلف فيها شخص بالحج. انت خد بالك ازاي، والعمرة. فالمسألة هنا هوت فيما يتعلق بأحكام الشرع دي ثابتة. السارق تقطع يده، الزاني يرجم، دي ملاش علاقة لا بزمان ولا بإيه ولا بمكان. أحكام ربنا وحدود ربنا لما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، دي ملاش علاقة بإيه، بتطور الحياة. اللي له علاقة بتطور الحياة الرسول سابه لنا أصلا، قال طوروا زي ما أنتم عايزين، خذوا بأسباب العلم والتقدم زي ما أنتم عايزين، أنتم أعلم بأمور إيه دنياكم. دنياكم. فما كان من دنيا وأسباب وإدارة وما يتعلق بهذه الأمور لصلاح البشرية، عايزين كتب أعلى الناس، تقدموا أكثر من أمريكا وأوروبا إن استطاعوا، ده كويس أوي. إنما ما جيش إنني أخذ هذه الأسباب الدنيوية اللي الرسول قال أنتم أعلم بها وأجي أعملها حاكم على الأحكام الشرعية. بل نشوف الصحابة كيف تلقوا الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أفعل مثله، كيف فعل في الصلاة أفعل مثله، كيف فعل فيما يتعلق بأحكام الشرع المتعلقة بالرضاع ومتعلقة بالزواج والطلاق والأسرة والأشياء دي أنفذها، ملاش علاقة بتطور في الأسباب الدنيوية ولا في الأخذ بها. عشان كده هنقول طريقة السلف، يقولك ده بتعني الجمود، هو يقولك تعني الجمود، جمود إيه؟ ده دي أحسن طريقة متطورة على أقصى ما يمكن درجات التطور. فإن سمى كشف المرأة لوجهها وخلعها لثيابها ونسيانها لسروالها تطورا، لا، انت بتلعب. انت ابليس كده بقى الشغل كده ايه واضح جدا جدا بيشرع عن شهواته. انت دلوقتي بتتكلم عن شرع، طب ايه بقى علاقة التطور في ان امرأة تستر نفسها؟ او حتى لو اخذنا بالرأي القائل بكشف وجهها، ماشي. طيب دي علاقتها ايه بقى في كشف شعرها ووضع مفاتنها وتطلع بقط وتطلع بناس سروالة وهي ماشية ورجليها مكشوفة وباينة وعورتها مغلظة مكشوفة للناس مجسدة بحيث ان تفتن امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فين التطور كده؟ تيجي تقولوا ده مش في جمود؟ جمود ايه؟ فلما يبقى شيخ مسؤول عن الدين يجلس مع امرأة سافرة على هذا النحو وقاعد بيتكلم فيها وقاعد يبص لها وتبص له ويضحكوا مع بعض، خد بالك ازاي؟ تيجي تقول لي ده هيبقى متأسي بالنبي عليه السلام وده الإسلام الوسطي؟ لو بيتكلم ممكن عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل به حبا في الرسول. فشوف بقى ده اسمه تزوير الدين وتضليل المسلمين. لأن احنا ما نقول منهجنا اللي بنتبع فيه الصحابة والتابعين واللي ساروا على هذا الضرب المبين إلى الآن وإلى يوم الدين منهجهم واحد. نعم. والأمور فيها واضحة ومعلومة. لكن اللي بيضلل الناس ما يجيش يسرق معنى الوسطية ونسيبها له في أفعاله الابتداعية والإجرامية والتطاول على شرع ربنا سبحانه وتعالى تحت مسمى الثقافة والتطور. لعبة قذرة. لعبة قذرة. عشان كده بنقول إن الصحابة مقياس في كيفية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما ذكرهم الحق سبحانه وتعالى ووصف ما عندهم وكيف كان إيمانهم المطلق أو إيمانهم المقيد وإن ربنا رضي عنهم ورضوا عنه، خلاص كده ما حدش هيقدر بعد الآية دي ينطق بنص كلمة عندما نقول نسير كما سار الصحابة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وده اللي بيضايقهم أو فلازم هو يبحث في كلام الصحابة عن مبرر لبدعته أو لانحرافه ويحمل الكلام ما لا يحتمل هيكشف برضه، خد بالك ازاي؟ فأصبح وجود الصحابة مع النبي عليه السلام عامل حماية لهذا الدين. وربنا وصفهم ومدحهم ووعدهم بالجنة وإن دول كلهم مبشرين بالجنة، لهم أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز الإيه العظيم. في المقابل بقى خد العقارب بقى والعقارب دول كتير، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يعني في منافقين برا المدينة، برا المدينة ومنافقين جوه المدينة. جوه المدينة المنافقين اللي هم برا المدينة ممكن يكون لسه داخلين في الايه في الاسلام جديد بعد موضوع فتح مكة وغزوة حنين. نعم. واسلام اهل الطائف في لسه داخلة طازة يعني. فداخلين منهم اللي داخل نفاق، نفاق منافق. لكن في المدينة مرضوا على النفاق، ده منافقين من زمان من يوم غزوة بدر من اول ما بدأ. واستمروا فين؟ في النفاق. في النفاق. فأصبح النفاق سمة لهم ألفوه واعتادوه حتى أصبح هو الأصل فيه. مرضوا يعني استمروا وتمردوا وتمرنوا على النفاق لغاية ما بقى في دمهم وفي طبعهم. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني الآية دي نازلة فين؟ في آخر حياة النبي عليه السلام لما رجع من غزوة تبوك. كان في المدينة من المنافقين ما لا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الآية، لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولما يقولوا لا تعلمهم نحن نعلمهم، أولا يبقى الرسول ما عرفش الغيب. الحاجة الثانية تهديد لهم، ممكن نعرف ان الرسول باسمائهم وتبقى فضيحه لهم تلموا، يعني بيديهم فرصه كمان. بقولك ازاي. امر اخر بيديك نموذج لثقافه النفاق. ما دول كانوا مثقفين برضه بس النفاق اللي هي الثقافه اللي بنتكلم عنها دلوقتي ازاي تتلون زي الحرباء بحيث تبقى مع اليهودي يهودي. تلبس رداء اليهودي. ومع النصراني النصراني، وتحب النصراني، ومع المسلم مسلم. فإذا مستضيف أو واحدة مستضيفة شيخ فتتمشيخ معاه، جه بعدها واحد رقاص تترقص معاه، تقلع الحجاب وتترقص معاه. ترقص معاه، ما فيش حجاب أصلا، هي هي يعني بس عشان الشيخ يعني برضه ما يعني صحيح. دول بقى اللي مرضوا على النفاق، طبيعتهم كده، ويسمون هذا النفاق ان هو ده الامر العادي، هي دي الوسطيه، وقبول الاخرين كلهم يكون كده. ده للاسف السمه الغالبه في من ابتلونا بهم او ابتلانا الله عز وجل بهم في عصرنا الحاضر، عندما تجد كثير او اغلب الاعلاميين يرون ان هو ده الاصل، بحيث لا ولاء ولا براء لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. بل يتضايق ونفسه يبقى فيها مرض وضيق في الصدر إذا تأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في إطلاق اللحية. ساعة ما يشوف الملتحي يبقى متضايق. صحيح قد يتضايق لو إن هو شاف واحد خارجي تكفيري، عندك حق، يبقى المبسوطين احنا وانت. صحيح. انما انت بتكره السنه اصلا. لان هو نفسه مخالف السنه. عشان كده قول الله تعالى: ومن حولكم من الاعراب المنافقون من اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لاحظ ان طريقه القران في معالجه الاحداث فعالجت في المجتمع وجود طائفتين: طائفة تحب الله ورسوله وعلى الإيمان المطلق، وطائفة تبغض الإيمان تتلون في دين الله عز وجل، تفعل ما تتمنى به زوال هؤلاء المؤمنين. نعم، يعني خلي بالك، كل من يسعى إلى محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في باطنه حتى ولو أظهر أنه على الإسلام وقلبه مفتوح إلى اليهود والنصارى ويواليه ويطرب بهم ويسعد بوجودهم ويتمنى أن يكون بينهم، نعم، ويتقرب إليهم، وساعة ما يشوف واحد بيتكلم بكتاب الله وبسنة رسوله بعيدا عن أفكار المنحرفين، عندما يتضايق منه اعرف ان في قلبه مرض على طول وعلى نفس الطائفة دي نفاق. فربنا لما ذكر الآيات عالج بها وضعا حيستمر إلى قيام الساعة في كل مجتمع كده، بيبين حقيقة ما عليه الناس. فربنا لما وصف الأعراب قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم، قال: سنعذبهم مرتين. طيب المرتين دول ايه؟ المرة الأولى والمرة الثانية. انت لما تيجي تتكلم في عذاب المنافقين او الكفار بيبقى العذاب المقصود اللي هو العذاب المؤقت، نعم، اللي الشخص بينتظر فيه اكتمال تحقيق الحكمة من خلق الدنيا في دار الابتلاء لغاية ما يجي نهاية اليوم اللي هيجتمع فيه الخلائق كلهم في القبر. تمام. فيبقى المقصود بعذاب البرزخ، المكان المحكوس فيه يروض من رياض الجنة يا حفرة من ايه؟ حفرة النار. النار، فحفرة النار دي يعذب فيها. وبعد كده ينتقل الى عذاب ايه؟ أليم. والعذاب الأليم اللي موجود في جهنم قبله عذاب تاني في حسابه. ما هو ده نوقش الحساب عذب، يبقى سنعذبه مرتين، البرزخ والآخرة يصح. وإن قال سنعذبه مرتين، المرة الأولى فحصرته في الدنيا وعيشهم هم مرعوبين. الآية فضحته، قال لما سنعذبهم مرتين، وقال لا تعلمهم نحن نعلمهم، كل واحد منهم قاعد بالدار وخايف وقاعد ومرعوب لعودة، فضح. ما هو لك ممكن لحظة تنزل عليه آية يقول لك فلان الفلان، أخبرك إزاي يذكر الشخص بعيني. زي ما ذكر مثلا زيد وأثنى عليه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فيذكره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، أو يذكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يذكر زيد باسمه. أنت خد بالك إزاي؟ فهو خايف ممكن ينزل اسمه يتفضح، وهم عندهم الإعلام ساعتها إن يذكر بمسبة في القرآن دي إذبح أحسن. ده لو اتقال فيه شعر كان أصلا الحرب في الأصل بتبقى عن إيه؟ عن طريق واحد يقول كلمة غلط ولا حاجة، ولا سب فلان ولا كده، الدنيا تتقلب. فيبقى عايش مرعوب، عايش في عذاب فعلا، عذاب فعلا. نفسي يعني. بالإضافة إلى ما يعذب به بعد موته. أو سنعذبه مرتين، إن يعيش مرعوب وتوقع أن تدور الدائرة على المؤمنين فتنقلب عليهم. بمعنى يعني دلوقتي هم كلهم قاعدين بيتوقعوا ان المسلمين تحصل لهم كارثه، فاللي يحصل ان المسلمين يزدادوا قوه وهم يزدادوا حصر، وهم يزدادوا حصر. يعني تنوع العذاب اكثر من مره وارد. نعم. سنعذبهم مرتين، ده معنى كده ان حياتهم ومماتهم كلها عذاب، كلها عذاب. وهذه حياه الكافر، خاصة المنافق. اللي بيقول لك ان حياة الكافر سواء كان من كفار اوروبا ولا من كفار امريكا اللي هم عايشين اصلا من اليهود او النصارى او من غيرهم، انه عايش بس كده يعني حياة بيستمتع فيها وعنده الاموال، لان هم عندهم طبعا العبودية الاصلية عندهم بتبقى للدولار، الدرهم والدينار، بالاضافة الى عبودية ايه؟ الشهوات بتاع النساء. نعم. فأي واحد بيعيش في هذا الوسط بيألف العصيان والمرض اللي بيصيبه في علاقته بالنساء إلى درجة بتوصل لليأس، ملل، بيبقى الأمور بيدور على حاجات أخرى، عايز يدور على شذوذ، لأن الوضع العادي ما هوش مهيأ للدوام عليه. انت في دار ابتلاء يوم كذا ويوم كذا والدنيا تتغير فيها وكده يعني، فيدور على الحاجات الشاذة، فيبدأ الشذوذ في الجنسية بتاعته او في الجنس بتاعه. نعم. يدور له على رجالة زيه، استمر عايز يصل للحيوانات، بعد كده يحتقر نفسه انه وصل الى هذا المستوى، زي اللي بيشتغل فين وعايز يستمتع ويعمل دماغ، فيقعد يشتغل في المخدرات ويشرب مخدرات لدرجه انه خلاص يصل الى درجه اصبح فيها محتقر لنفسه، مش عارف يستعيد حياته. كل ده بيخلي الشخص نفسه يائس، ملوش هدف، هدفه من الحياه. طب انت بتدافع عن ايه؟ طب احنا بنواجه المسلمين، انت بتواجه المسلمين ليه؟ ما هيقعد مع نفسه ساعه من الساعات، هل هم على باطل؟ طب عندهم ايه وعندنا ايه؟ بيفضل متردد في حيره، اما ان يهديه الله او يموت كمدا في هذه الحاله ولا يشعر فيها بشيء، لان ابنه اصلا مش حريص عليه وحريص على نفسه، ولا بيراعي فيها الاحكام في علاقته باسرته، ولا بيربي اسره في الاصل، لان ما عملش عشانها، لكن بيدور على شهواته. نعم. وامواله اللي جابها هيستغلها في بتضيع عليه في الاخر، بتضيع عليه في الاخر. الحياه البئيسه ديت بيعيشها هؤلاء. وطبعا عشان يطلع بصورة مقبولة وممدوحة عند الناس، يعني هو أهم شيء في الغرب لما تيجي تتكلم دلوقتي على العذاب اللي هم عايشين فيه، الشخص يبقى ناجح عندهم ازاي؟ بالمال والشهر. المال والشهر طبعا بالنسبة لل مش ناجح، يقول لك ناجح في علاقة مع أنثى حتى لو كانت حرام يعني. لا، هي نفس المرأة نفسها اللي بتدور على راجل عشان ما فيش يعني، أخبرك ازاي؟ فبتبقى حياتها كلها فين الراجل اللي يرضى بها ويعيش معاه وتعيش معاه في حرام عادي، مش حاجة يعني، ما معرفوش حلال وحرام أصلا. صحيح. لكن الثقافة بتاعتهم إن النجاح في الحياة يعني إنها يبقى مشهور. إن يبقى عنده فلوس. أو مشهورة وعندها فلوس. فالشهرة بتيجي عن طريق إيه؟ ممثل. كورة. كورة. بس. هو عايز يوصل كده يبقى ناجح. عايز يلفت الأنظار إليه. فيطلع يتسلم جبل أضاء يعني أعلى قمة جبل في العالم. ده طلع واقف على برج التجارة قبل ما يتهد، أخبرك إزاي؟ حاجات زي كده. نعم. دي اسمها إيه؟ التفاهات اللي عايشين فيها. لأنه هو ما مش قادر يستوعب الحياة صح. ولذلك الناس هناك مش عارفة الاتجاه الحقيقي بتاع حياتهم. عايشين حياتهم وبعد كده يبقوا عدم. هم يظنون هذا لكن ما يعرفوش ينتظرهم. نعم. لذلك في مسألة تعذيب الكافر أو المنافق أو أي واحد عايش في الدنيا على غير منهج الله ومنهج الرسول عليه السلام ميت. يكفي أنه هو ميت، بخلاف من يعيش على منهاج النبوة حي. ولذلك ربنا يعبر عنهم انهم كانوا موتا فاحياهم الله عز وجل، افمن كان ميتا فاحييناه. احياه الحق سبحانه وتعالى بالوحي اللي يقدر من خلاله يفهم ابعاد الحياه وحقيقه الحياه. وسبحان الله ربنا يجملها في فاتحه الكتاب بهذا الشكل. نعم. المهم قال في معنى النفاق هنا، ممن مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يبقى كفت شر الايه؟ هؤلاء، كفت المؤمنين شر هؤلاء. وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب الايه؟ عظيم. لا تعلمهم نحن نعلمهم، علم علما فهو العليم. علم علم، العلم وصف ذات، والعليم اسم من أسماء الحسنى دل على وصف العلم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى العليم المطلق. سنعذبهم، عذب تعذيبا، فالتعذيب وصف فعله وعذب فعله، والمعذب اسم مقيد. نعم. ثم يردون، احنا قلنا ردا فهو الرادد، هو الرادد أو الراد. فالرادد اسم مقيد، إنا راده إليك. والرد وصف فعل، ورد فعله سبحانه وتعالى. نعم. وهنا مسندة إلى الله على اعتبار إن الراد هو الله عز وجل. ثم يردون إلى عذاب إيه؟ عظيم. وطبعا عذاب عظيم ما فيش بعده عذاب اللي هو عذاب جهنم، نعوذ بالله منه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئا. يبقى ذكر الوصف الأعلى في أهل الإيمان اللي وصف الإيمان المطلق، وذكر الوصف الأعلى في الكفر عندما تتحدث عن منافق كافر في باطنه يدعي الإسلام في ظاهره، ودول كتير جدا جدا جدا عانت منهم الأمة الإسلامية. هم سبب إشار الأمة يعتبر في كل وقت. في كل وقت. سواء قلت عنهم خوارج، صوفية، شيعة، ليبرالية، مثقفين الثقافة الغربية، أخد بالك إزاي؟ نعم. مش الثقافة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أسوتنا في الثقافة. الناس دي بقى الأمة عانت منهم الأمرين، بس علشان الحق يقال فيما يتعلق بكفرهم ربما يكون كفر أكبر أو كفر إيه؟ أصغر، على حسب كل واحد بقى وحالته، حسب كل واحد وحالته. ثم ذكر الله عز وجل مجموعة من المؤمنين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. نعم. لأن كان في هذه الغزوة حياة أمة أو عدمها، الروم جاهزين للقضاء على المسلمين، فتخلف أي واحد معناه مساعدة الروم في القضاء على المسلمين. النصارى جايين يهدموا المسلمين كلهم، بل العرب كلهم، أو العرب كلهم، قول حتى الرسالة نفسها، ومش حتى لا العرب ولا الأشخاص اللي هم وقفهم، أنت بتضيع رسالة. يا حياة رسالة وبقائها وانتشارها إلى قيام الدين يضيع. نعم. فأنت بتساهم في ضياعك. ففي ناس ما كانش لهم عذر، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئة. سيئة. الناس دي كانت مجموعة من الصحابة تخلفوا عن الغزو، يعني من الناس اللي هم ممكن تعتريهم بعض الأمور كده، يعني مجموعة منهم كان تقريبا نزلت فيه بالنص، يعني واحد اسمه أبو لبابة، كان جماعة من أصحابي تخلفوا عن غزوة إيه؟ تبوك. نعم. وهم عندهمش عذر، اعترفوا ان هم مخطئين. ما هتقول ايه يعني؟ اخد بالك ازاي؟ لما الرسول رجع الى المدينه من غزوته غلطانين غلطانين، فراحوا ربطوا انفسهم في سواري المسجد. نعم. قالوا احنا معترفين واحنا غلطانين وما عندناش ايه؟ سلموا نفسه. سلموا نفسه. فربطوا نفسهم في ايه؟ في سواري المسجد، في الاعمده بتاع المسجد. نعم. وحلفوا ان ما حدش هيفكهم الا الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. تاديبا لانفسهم ان هم تخلفوا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. ففضلوا كده. فربنا لما ذكر شانهم قال واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. نعم. انهم كانوا مع النبي عليه السلام وجاهدوا معه ووقفوا معه، فجوا في الغزوه دي تخلفهم اللي كانوا بيجوهروا فيه. وكانوا بيصلوا ويصوموا ومع المؤمنين يعني على ايمان. عسى الله ان يتوب عليهم. عسى الله ان يتوب عليهم، اما يقول عسى الله ان يتوب عليهم يبقى تاب عليهم. لما تيجي كده بمعنى التحقيق يعني. ان الله غفور ايه؟ رحيم. رحيم. لما نزلت الايه ديت الرسول راح فاتكم واطلقهم وعفى عنهم. نسيت الايه دي عشان ايه؟ يتفكوا. نعم. وفكهم فعلا النبي عليه الصلاه والسلام. لما تابوا توبه صادقه. صادقه يعني. نعم. طبعا ما فيش لف ولا دوران، هو انا غلطان. هتيجي تعمل ايه؟ انما التانيين لا، كانوا غلطانين وجايين يعتذروا ان كان عندنا اعذار وكده يعني، ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، لن نؤمن لكم. لا تعتذروا. قد نبأنا الله من ايه؟ من اخباركم. نعم. هي دي القضية، اللي خلط عمل صالح واخر سيئا لو تاب تاب الله عليه، ولو مات ربنا سبحانه وتعالى يجعله بقى ايه؟ تحت مشيئته، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. لان النبي عليه السلام ذكر في رؤيا رآها في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أتاني الليلة آتيان فابتعثاني. ودي فيما يتعلق بالمعراج المنامي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس في الليل وعرج به إلى السماء. نعم. وحصل فيه برضو روايات كان فيه معراج رؤية شافها النبي صلى الله عليه وسلم. ابتعثاني ملكان يعني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. يعني مدينة فيها مباني مبنية بالطوب، الحجارة بتاعتها ذهب وفضة يعني. فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. يعني نص جميل جدا ونص وحش جدا جدا جدا. نعم. فقال لهم اللي هم مين؟ الآتيان اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الملكين. بيقول لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، في نهر موجود في المدينة وقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. نعم. خلاص الصورة كلها اكتملت جميلة جدا جدا. قال لي، بيفسر النبي عليه السلام الرؤيا وهو في الرؤيا، هذه جنة عدن وهذا منزلك. طب واللي كانوا موجودين بالنسبة للناس دي؟ قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. دي رؤية راها النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وإن كان ما يتعلق بالجنة وما فيها من درجات وأمور، الجنة في وصفها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن درجات تعلو وجميعها تحت العرش، أعلى ما فيها الفردوس، ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء مع المرسلين مع الصديقين والشهداء أصحاب الدرجات العلى في جنة الإيه؟ الفردوس الرفيق الأعلى. نعم. دول اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ودايما اللي يخلط عمل صالح وآخر سيئا إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، لأن دول تابوا، عسى الله يتوب عليهم لأن هم فعلا تابوا وربنا سبحانه وتعالى. طيب هو مش كل الناس أساسا فيهم هذا الأمر؟ فيهم هذا الأمر، بس في اللي بيبادر بالتوبة لما يخطئ وفيه اللي بيرجيها. ما هو إيه الفرق بين ربنا حيوضحها في آيات ستأتي بعد قليل في سورة التوبة. نعم. بدأ بوصفهم لما قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون المعروف والنهون عن المنكر. هذه فيها يعني كلام كتير، لكن خلينا الأول دلوقتي فيما يتعلق بمسألة التوبة. التوبة بداية الانتقال من الطائفة الثالثة، احنا بنقول المسلمون على ثلاثة أنواع. الصنف الأول هم السابقون المقربون، تمام، اللي عملوا الواجبات ومستحبون وتركوا المحرمات والمكروهات الصنف الثاني المقتصدون، اللي هم عملوا الواجبات وتركوا المحرمات. هذان الصنفان في الجنة، تمام، دول الإيمان بتاعهم بيتردد بين الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان. طيب نيجي بقى للطائفة الثالثة اللي هم أصحاب المعاصي الكبائر، الظالمون لأنفسهم. فعشان ينتقل من الظالمين لأنفسهم إلى المقتصدين ثم إلى السابقين بالخيرات لازم يعمل حاجة. إيه هي؟ التوبة، المرحلة الانتقالية اللي هي التوبة بتنقل الشخص، لو عصى في ذنب يتوب منه ويرجع. نعم. لو تاب كمان لا ذنب له، خلاص بدأت السكة مع سليم وياخد الاجر اللي عمله قبل كده. يعني افرض هو عمل من الخيرات ما فعل ودي نعم. فعل ذنب، الذنب ده لو تاب منه ياخد الحسنات اللي فاتت كلها بأثر رجعي، والسيئات اللي اكتسبها كلها في تاريخه تنقلب إلى حسنات بأثر رجعي برضه بمجرد التوبة. فلو تاب فمات على درجة المقتصدين أو السابقين بالخيرات خلاص داخل الجنة، داخل الجنة. ما هنقولش بقى خلطوا عملا صالحا وآخر إيه سيئا سيئا. لكن هي القضية كلها إن هو لو فعل ذلك وعصى ولم يتب. فهذا خلط عملا صالحا وآخر إيه سيئا. اللي هم بيسموه أهل الكبائر دول تحت المشيئة بقى. يا ربنا يعفو عنهم ويغفر لهم ابتداء أو يعذبهم ثم يخرجهم. يتعذبوا بعد كده يتطهروا من هذا الذنب ويخرجوا. يعني لو خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ده على حسب الموقف النهائي بتاعه. الموقف النهائي بتاعه لو مات دون ان يتوب. انما لو تاب يبقى كده عمله كله صالح. صالح خلاص، ما هو تاب. اذا كان اذا تاب من الكفر نفسه. الاسلام يجب ما قبله. نعم. ويقبل الله عز وجل منه. ولك واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، يعني تاب الله عليهم. هنا معنى تحقيق، لما تيجي عسى الله ان يتوب عليهم يبقى ايه؟ تحقيق. فتاب الله عليه، تاب توبة فهو التواب. تواب صيغة مبالغة من التائب، بس التائب ليس من اسماء الله الحسنى، انما من اسماء الحسنى اللي ثبتت ليه؟ التواب. والتوبة وصف فعله وتاب فعله سبحانه وتعالى. نعم. إن الله غفور رحيم. فذكر اسم الغفور واسم الإيه؟ الرحيم. احنا قلنا في نعذبهم قلنا خلصنا فعلتي. وطبعا ده كله يدي برضو شاهدة لتوحيد العبادة. طيب نيجي بقى لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل والصدقات، لما الرسول صلى الله عليه وسلم كلف المؤمنين بوجوب الإنفاق بكل ما استطاع في إعداد غزوة تبوك وتجهيز جيش العسرة، أن كان في إعصار وعدم قدرة لدى المؤمنين عشان تطلع 30,000 واحد، ما حصلتش قبل كده في تاريخ العرب. نعم. 30,000 واحد ستقام بهم أمة، تكاليف كبيرة جدا. فهم كانوا يبخلون، وفي اللي بينفق من المنافقين او من غيرهم يعني. المسلمون يسارعون في الانفاق. نعم. بس الرساله هنا راح لمين؟ للمنافقين. المنافقين اللي فعلوا المرض. فبقول خذ من اموالهم صدقه. هي في الاصل الرساله راح توجع المنافقين. وتشير إلى حسن صنيع المؤمنين وكيف صنع الله بهم فطهر قلوبهم وطهر أموالهم. نعم. إن الأموال أصلا اللي أنتوا بتدفعوها للصدقات الرسول أمره ربه أن يأخذ هذه الصدقات عشان يطهرهم من أي دنس قد يلحق بهذا المال ويرفع من درجته. لانه قول لي مثلا دلوقتي لو واحد طول النهار قاعد بيقول لك انا هحرص على ان انا اكل من الحلال ما ياخدش حاجة حرام أبدا. في واحد بياع أول ما تيجي بتعامله بمنتهى الأمانة اللي أنت تخبره فيه بالحقيقة، فتقول له فيها مثلا: والله شوف يا أخي، قفص الطماطم ده أنا جايبه بخمسة جنيه أيام الخمسة جنيه، أو قول دلوقتي مثلا بعشرين أو ثلاثين جنيه. ماشي. في طماطم كويسة فوق وطماطم تعبانة تحت. اديني الفلوس ديت وكسبني حاجة بسيطة فيها وخد وامشي لو أنت عايز. نعم. فلو جه ياخد من الطماطم، أنت عارف في طماطم تعبانة وطماطم مش كذا وطماطم كذا باين عليها كذا لكن مضرة، يعني عندك أنواع أنواع. فيجي ياخد وتقول: لا ما تاخدش من دي. ليه؟ اصل ديت لو فتحتها من جوه هتلاقيها ايه؟ فيها مواد كده ممكن تسبب لك اذى، ما تاخدش من دي. خد من دي. وتجيب له افضل ما عندك وتديله. وفي الاخر ما كسبكش حاجه غير ايه؟ يعني حاجه بسيطه. فلو انت قعدت على كده خلي بالك بقى. هرجع بايه؟ لو رجعت بمكسب بسيط خالص خالص مع راس المال يبقى انت كده كسبان. بس في الغالب يقول لك: ده انت على كده مش هتبيع حاجه. تقول لك الزوجه في البيت: انت رايح ايه ده؟ التجاره شطاره. اتحرك يا راجل. صحيح. عيالك عايزين وعايزين وعايزين مش كده؟ طيب. فهيتحرك الراجل. شوف بقى، ده انا بقول في واحد ايه مخلص قوي بيتاجر كده. والاصل فيه الصدق والناس بتتعامل معاه بمصداقيه فبيقول لهم على المصلحه فين. لكن تعالى للتجار في الواقع بقى. والشغل حلال، هو جايب البضاعه بتاعته حاطط الحاجه الجميله قدام والفسدانه ورا. نعم. ويجي تشتري ولا كله على بعض، اشتري من الفسدان الاول، خد بالك ازاي، ويسيب الايه؟ النظيف. النظيف. طب انا عايز من دي، انت عايز تبوظ المرايه؟ ده هو رصاصهم مظبطة. أو حاطط السعر 5 جنيه مثلا يعني. فحاطط 500. فالصفر الأولاني صفر، الصفر اللي في النص 5 بس صغيرة أوي أوي أوي. فتيجي تشتري يقول لك: لا أنت شوف اليافطة. 5.5. 5.5، أنت كاتب 5. واخد بالك إزاي؟ أنا شفتها من بعيد 5. دي عملية خداع لجذب الإيه؟ الناس. فانا كذبتهم بالخداع يعني. المهم فيه نسبه من عدم الاخلاص او الغش اللي هيحصل مع اي صنايعي اشتغل. حاجه يعديها كده بسرعه بتاع كده. المهم خد فلوس فيروح لك: انا واخد فلوسي حلال يا عم، مش قول جهد. طب فما بالك بقى لما يكون تاجر وعامل مشروع او صاحب مصنع بتاع عصير وجايب المادة الخام بتاعته الفاكهة على حشراتها ومعفنة وحالتها حالة ويقعد يطحن فيها أو الصلصة ويطلع لك صلصة وطعمها جميل وطعمها جميل أقبلك إزاي؟ وأنت هو عارف في مكوناتها إن كان الدود قاعد بإيه يتفرم فيه. نعم. المال اللي جاي له نسبة التضليل والتلويث اللي ما يرضيش ربنا فيها كام؟ هتختلف. اللي هيعيش حلال قوي قوي قوي لازم هيبقى فيه نسبه ولو 1%، مش كده؟ صح. طيب يبقى هو لما انت تدفع 2.5% النسبه اللي حددها ربنا سبحانه وتعالى: وفيما سقت السماء العشر وما يروى بآل نص العشر، خد بالك ازاي؟ يبقى في الحاله دي انت طهرت مالك فضمنت بنسبة كبيرة انت بتاكل حاجة صافية. فملك الطهر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى إذا الصدقة أصبحت طهارة للمال عشان يبقى اللي جاي لك حلال. نعم. وبركة، وربنا سبحانه وتعالى يرفع من قدرك. يقول لك يا عم انت عايش فين، ده انت راجل طيب قوي، ده احنا كده ما احناش نافعين. ده احنا لو اشتغلنا بالطريقة دي ما نخسر كل الشركات والبورصات والبتاع، كل ده هيتوقف. ليه؟ لان كله مبني على النصب في التجارة. وكلمة تجارة شطارة يقصون بها هذا القول، النصب. نصب. لكن عند الصادقين من المسلمين ما ينصبوش ولا من غشنا فليس منه. يبقى لما يدفع زكاة المال وياخدها منهم ولي الأمر، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كلام ده النبي عليه السلام ولولي الأمر من بعده. عشان كده أبو بكر ما كانش يسامح حتى في لو منعوني عناقا كانوا يدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليها. نعم، شفت بقى ازاي. ف اما هو صلى عليهم ان صلاتك سكن لهم، كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو لمن جاء بالصدقه. يعني كان في حديث صحيح ثابت فيما يتعلق بهذه الصدقات. نعم، حديث عبد الله بن أبي أوفى بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم. يعني دعا الله واستغفر له، فأتاه أبي اللي هو أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ودعا له. نعم، عملا بقول الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سكن له. طيب احنا انتهى وقت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير، نكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه. لا بأس. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.